لكن لا شك اننا لم نستوعب الكتب يعني. ولذلك كنا نجلس ونسمع الاسئله حتى نتحسن، هل نحن غطينا يعني الجوانب قدر الامكان او اكمالا، او اننا بعيدين كما نفعنا للاخ الان عن كتب الحديث كتب ذات الموضوع البارز. هي تدخل طبعا تحت الموضوع، لان ايضا كتاب مفتاح كنوز السنه هو من الكتب ايضا التي تعتبر المعارضه، وجمعت كتب حوالي 14 كتاب من كتب الحديث، وذكرت فيهم موضوعات وذكرت الاحاله على مواضع هذه الكتب في 14 كتاب من كتب السنه، وهي كلها كتب تروي بالاسناد ايضا. لكن ذلك لم يكن، فهل ممكن يا شيخ ان ناخذ بعد الصلاه؟ خلاص بعد الصلاه ودي اعمل اسئله برضه بعد الصلاه.